صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو تعظيما وتكبيرا. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا. اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك. ولك الحمد يا مولانا على ما يسرته لنا في هذا الشهر المبارك من ختم كتابك العزيز على يد مولانا أمير المؤمنين وسبط النبي الأمين المحفوف بالسبع المثاني والقرآن العظيم مولانا محمد السادس. فاللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك وترضى به عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك في جنات النعيم. اللهم اغفر لوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لنا ولهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليهما من قول وعمل. اللهم إنا نسألك بحق ختم القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك العظيم أن تتكرم على مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بما تكرمت به على أوليائك وأصفيائك، وزده اللهم من عظيم توفيقك وإحسانك، وأدم عليه اللهم عزك ونصرك وتأييدك، وأسبغ يا مولانا على جلالته نعمة السلامة والعافية بحق الكافية الشافية. اللهم احفظه في ولي عهده الأمجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد اللهم أزر جلالته بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد، واحفظه اللهم في سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة اللهم إنا نسألك ببركة القرآن الكريم وبأسرار ما نزل فيه من الآيات والذكر الحكيم أن تبوئ فقيدي العروبة والإسلام الملكين المجاهدين مولانا الحسن الثاني ومولانا محمد الخامس مقاما عليا واحشرهما اللهم في زمرة من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.